يقول لماذا يعزر مجنون مع أنه مرفوع عنه قلم؟ طبعا تعزير المجنون بالإجماع. وساق الإجماع ابن المنذر وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله. والمجنون إذا خوف يخاف، وهذا مشاهد معلوم. وكثير وجل المجانين إذا أخذوا عقوبة يرتدعون في الغالب، ولو تركوا لفعل كل شخص جناية وادعى الجنون. يقول: ألا تخرج الجناية التي لا قود فيها عن القيد اللي جاء المصنف لمعصية معصية لا قود فيها ولا كفارة؟ شو مشكلة؟ احنا اخرجنا الجناية التي لا قود فيها المعصية التي فيها حد وكفارة. فلو شخص ضرب شخص آخر كف نعزره. ايوه، ما في حد في 60 جلد 8 جلدة في كفارة لو شخص ضرب آخر كف تصدق 10 مساكين؟ لا، مو بجناية، معصية أشمل. أحيانا تكون معصية بترك الواجب. يقول: من أين أطلق على هذا النوع من الأحكام بلفظ التعزير؟ الله يقول: وتعزروه، يعني وتمنعوه. فالتعزير المنع، وأتى الشرع به. يقول: كيف يزيد في حد المسكر إلى 80؟ ذكرت أنه لا يجوز الزيادة على الحد. سيأتي إن شاء الله غدا بما يعزر. أما الخمر أن يسلم جلد 40، بل نحو من 40. وفي صحيح البخاري جعلها أبو بكر 40، تمام، وعثمان لأن اجتهاد لأن تعزير جعله إلى، وعمر لأن الخمر تعزير جعله إلى 8، ولم يزد أحد عن 8، فمن أزيد عن فعل الخليفة الراشد 8. يقول: لماذا ساق المصنف باب التعزير بين بابي حد ضرب حد شرب الخمر وحد السرقة ولم يؤخره بعد باب الحدود؟ لأن غالب التعزير جلد، وهو ذكر بعد حد القذف لأن جلد وتعزير جلد، لكن يأتي بعد ذلك السرقة قطع، تأتي الحرابة قطع وهكذا. يقول: قال صاحب الحاشية، وقال الشيخ: من دعا عليه ظلما فلو يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به. قال: فلو قال إن لسأل، يقول لو قال أحدهم لصاحب: لعنك الله عياذا بالله، فهل له نيل عن اللاعن؟ لو صاحب الحاشية زاد شوي في الكلام أحسن، لأن شيخ الإسلام قال: ومن لعنه لا يلعنه. يقول: هل يحكم بكفر شخص غير مكره سب الله أو رسوله؟ لا بد أن يكون مستحلا للسب يحكم بكفره. سب الله عز وجل والعياذ بالله إذا تاب الشخص منه لا يقام عليه الحد، تمام، وإنما يعزر. ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فساق شيخ الإسلام الإجماع على أنه يقتل ولا يستتاب، لأن هذا حق مخلوق، وهذا المخلوق مات لا يمكن أن نراجعه في العفو عن قصاص من عدمه. فيثبت السب لأنه يسلم يقتل فاعله. يقول: الهجر النساء في المضاجع وضربهن هل يكون تعزيرا؟ اشتور تعزير كل هذا تعزير. الحد محدود اللي ذكرنا الحدود لكم السابقة بس القذف والزنا والشرب والبغي وقطع الطريق. يقول لو تكررت المعصية من شخص أكثر من مرة فهل للقاضي أن يعزر بما فوق الحد؟ شوف أولا أذكركم رأي شيخ الإسلام أختصر لكم. شيخ الإسلام وهو ذكره في كشاف القناع وفي غيره المعصية لا تخلو إذا كان فعل محرم نعزر مرة واحدة، مثل لو شخص شرب الشيشة نجلده مثل 10 جلدات إذا تركها خلاص، ترك الصلاة الصغير إذا ما صلى نضربه اليوم وأتى بكرة ما صلى نضربه، فترك الواجب يكرر، وفعل المعصية إذا فعلها مرة وأدبناه ما نعيد تدريب مرة ثانية. تمام، هذا جانب تفريق بين المعصية وترك الواجب. الأمر الثاني لو كان صاحب المعصية لا يندفع إلا بزيادة على الحد فيقتل كما سيأتي إن شاء الله غدا، أو هذا رأي شيخ الإسلام يعني وهو مذهب المالكية. شوف لو شخص يعني أنتم لو كتاب المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام هذا سهل لكم في فوائد كثيرة، هو يذكر الباب يسير في أقوال شيخ الإسلام. لو شخص يقرأ في الطهارة أقوال شيخ الإسلام الزائدة عن فتاوى شيخ الإسلام فيها، فالمستدرك أشوفه واضح لكم. تمام، اسم المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام 5 مجلدات لكن صغيرة مرة، يعني كل كلام لشيخ الإسلام في الكتب أو بعض المخطوطات التي ليست موجودة في فتاوى شيخ الإسلام فيها. يعني بدل ما تبحث عن قول شيخ الإسلام في الإنصاف أو كشاف القناع أو في الشرح الكبير أو في كشاف القناع أو في شرح منتهى الإرادات أو في الفروع، هو تلقى في المستدرك واضح مختصر لك لو جمعهم. يقول لو قذف شخص إنسانا ميتا هل يجلد أو يعزر؟ لو قذف شخص آخر قال فلان يزني، تمام، والمقذوف مات، فلأولياء الدم لهم الحق أن يطالبوا القاذف بالحد. تمام، يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم من قذف يقتل عليه الصلاة والسلام. هو لأبي داود عند أبي داود لا للنسائي عن مسعود هو بداود عند عثمان. طيب، يقول في قول مصنف فهو واجب في كل معصية، فقوله واجب هل يفهم منها أن المعاصي التي فيها حد أو كفارة يجوز له أن يعزر الفاعل لكن يجب ذلك مع الحاكم؟ لا، معنى العبارة باب التعزير وهو واجب في كل وهو واجب وذلك في كل معصية. وهذا سؤالك عم شمسان، أنت اللي تسأل عن اللعن ولا لا اللي في حاشة؟ أظن شوف صاحب الحاشة مرتين ذكره، مرة ذكر بدون اللعن ومرة ذكر اللعن، الموضوع الثاني ذكر اللعن أنه ما يجوز اللعن. كنت تقولون في الحاشة يقول قال السعدي، تمام، في تعريف التعزير وفي مسائل في القذف، مو المقصود الشيخ عبد الرحمن السعدي، لا، لأن صاحب الحاشية نقل من كشاف القناع، كشاف القناع متوفى عام 1051 ويذكر عن لغو سابق حتى ما يشكل عليكم. يقول: ما هي الحالات التي ينسب الولد إلى الرجل أو إلى المرأة؟ إذا كان متزوج للزوج، كانت مرأة متزوجة ينسب لزوجها، غير متزوجة أرملة أو بكر وزانت ويعرف من هو الزاني ينسب للزاني على قول شيخ الإسلام وابن القيم. وإذا كانت المرأة لا يعرف من هو الزاني، زنى وسافر ما يعرف منه، أو زنى بها ثلاثة فلا يعرف من أي ما، فالله يقول: ادعوهم لأبائهم فلم تنعوا بهم في إخوانكم في الدين ومواليكم. تمام؟ فيسمى مثلا عبد الله بن عبد الرحمن وهكذا، ولا ينسب إلى أمه كما هم مشتهر بعض الناس. يقول: إذا ظهر بالتحليل أن الولد للزاني والمرأة متزوجة، فإلى من ينسب؟ للزوج، ولا ينفيه الزوج إلا باللعان، علما بأن التحليل من القرائن وليس من البينات التي يقطع بها. يقول: وطأ المرأة بشبهة وعلم زوجها قلنا ليس لزوج أن ينفي الولد دون لعان. إذا قر الشخص بالولد فليس له أن ينكره، لكن أول ما ولد قال مو ولدي، أو مكث خمس سنوات ويقول ليس ولدي، دائما يقول ليس ولدي، له أن ينفيه، لكن لو قر ورد أن يجحد له. يقول: لماذا شرح المصنف قوله ولا نعطل في درس السابق قوله ولا يلحدون؟ ليس الإلحاد في الأسماء والصفات والآيات عام من التعطيل، فيشمل التحريف والتمثيل والتكييف. يعني قصده معنى السؤال أن شيخ الإسلام قال من غير تحريف ولا تعطيل، ثم قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. يقول: لماذا شرح أنه هي الحاد هناك قال تعطيل؟ شرح التعطيل النفي، ثم بين لك أن الذي ينفي حكمه الحاد، فذكر ثمرة ذلك بعد أن ذكر النفي والتحريف. لما ذكر النفي والتحريف قال جميع ذلك الحاد. عرفت؟ طيب يا خباب، لمدى ساق المصنف رحمه الله الحديث، ما مناسبة الحديث للباب، باب عشرة النساء، حسن العشرة، الصبر على الزوج. طيب واللفظ الثاني؟ نعم، أن نقص المرأة عيب فيها لا يقام إلا بالطلاق. طيب يا أمين، إيش معنى كسرها طلاقها؟ نعم حاتم، نعم سليمان، نعم محمد، نعم صالح. ها كيف؟ ها ها اصلاحك الجانب. لا، ايش معنى وكسرها طلاقه؟ نعم سامي. ها ضعفها؟ لا قربت بس. نعم بس. لا نعم، يعني الذي يذل المرأة ويهينها ويحتقرها هو طلاقها. يطلقت المرأة تبقى ذليلة في المجتمع لا شك، قد تكون نظرة الرجل للمطلقة لا شك أن النظر نقص، لكن نظرة النساء للمطلقة نظر ذل. لذلك بعض النساء يخفين عن النساء أنها مطلقة جلتهن عندهن. مجتمع النساء مجتمع شديد النقد بعضه لبعض، لازم تراجعون.